وتتسم ألحان سيد درويش بالبساطة، لذلك لم يجد مستمعوه صعوبة في ترديدها. وكانت الطقطيء العديدة التي صاغها فنان الشعب سيد درويش تنتمي إلى المرحلة الأولى من مراحل الطقطوقة، من حيث عدم تنوع نغمات أغصانها، إلا أنها صادفت شهرة ونجاحا كبيرا. ومن هذه الطقطيء يغنينا الفنان القدير إسماعيل شبانة هذه الطقطوقة: يا ناس أنا مت في حبي وجم الملايكة يحاسبوني، حدش كده قال؟ وإسماعيل شبانة صديقي المستمع هو أحد مطربين المقتدرين الذين سجلوا جانبا كبيرا من تراث سيد درويش. مع إسماعيل شبانة وطقطوقة يا ناس أنا مت في حبي، مقام حجاز كار. Amen. أشاد الشعراء والأدباء بعلو كعب سيد درويش ودوره الريادي في إثراء فن الغناء، من بينهم الأديب الكبير عباس محمود العقاد الذي أطلق على سيد درويش إمام الملحنين ونابغة الموسيقى. ومن ألحان سيد درويش نستمع إلى أحد أدواره الخالدة بصوت الفنان القدير كارم محمود. يلي أوامك يعجبني ليه بس ترضالي صدودك، يا هل ترى بتأدبني اكمن عزالي شهودك، ده شيء كتير بعدك عني والقلب ميال لوجودك. مقام نكريز. يا اللي أواك حبيبي يا روح